بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الأول الذي عنونه بقوله في آدابه في نفسه وتحته 12 نوعا، يقول في النوع العاشر: دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد والمواظبة على وظائف الأوراد من العبادة والاشتغال والإشغال، يشتغل هو بنفسه ويشغل غيره بالمفيد، قراءة وإقراء، فهو يقرأ لنفسه ويقرأ غيره من الطلبة ونحو ذلك، ومطالعة وفكرا يتفكر في المسائل وفي الآيات وفي الأحاديث وفي الآثار وفي نفسه وفي الدنيا ونحو ذلك، وتعليقا يعلق على ما يقرأ، لأن القراءة دون تعليق ودون قلم فائدتها قليلة، وحفظا لابد لطالب العلم أن يحفظ، على الأقل أن يحفظ في كل علم متنا واحدا، هذا أقل شيء، لم يكن أكثر، يعني هذا أدنى الكمال، لكن أعلى الكمال أن يحفظ في كل علم أكثر من متن. يعني جرت العادة أن يحفظ الطالب يعني مثلا للمبتدئين ومثلا للمتوسطين ومثلا للمتقدمين، فإن أراد أن يختصر يحفظ مثلا واحدا للمبتدئين ثم مثلا للمتقدمين. إذن الحفظ لا بد منه، لا علم بلا حفظ، لا علم بلا حفظ، لا يمكن يكون إنسان طالب علم دون أن يحفظ. وتصنيفا، طبعا هذا إذا جاء وقته المناسب، التصنيف ليس لكل أحد وإنما لمن اكتملت آلة التصنيف عنده، وبحثا يبحث في المسائل، البحث مفيد جدا، دائما كلما أشكلت عليك مسألة حاول أن تبحثها بنفسك، فإذا لم تجد جوابا حينها اسأل. بعض الإخوة يسأل عن مسائل جوابها يسير جدا بالبحث، خصوصا الآن مع الوسائل الحديثة يعني في الإنترنت وغيره، الوصول إلى المعلومة الآن من أسهل ما يكون، فأنت قبل أن تسأل المشايخ وقبل أن تتعبهم وتشغلهم ابحث، أنت طالب علم ابحث في الكتب أو في الإنترنت يعني لا بأس، فإذا لم تجد جوابا حينها اسأل أهل العلم. قال: ولا يضيع شيئا من أوقات عمره في غير ما هو بصدده من العلم والعمل إلا بقدر الضرورة. يعني يقولون النموذج المثالي لطالب العلم هو أن يكون وقته كله مشغولا أو منشغلا في العلم والعمل، يعني فيما هو مفيد، تمام، ولا يتوقف عن العلم ولا عن العمل إلا بقدر الضرورة، من مثل ماذا؟ من أكل أو شرب أو نوم إلى غير ذلك، تمام. طبعا يعني هذا الكلام ليس على إطلاقه، كما سينبه عليه المصنف نفسه، سيذكر أن طالب العلم والعالم لابد أن يكون له وقت للراحة والاستجمام والاستمتاع ويعني التنفس ونحو ذلك، هذا أمر لابد منه، سيذكره المصنف إن شاء الله، لكن يقصد خصوصا في زمن التحصيل الأول لابد أن يعني يكون وقت طالب العلم معظمه في التحصيل، خصوصا في السنوات الأولى، بعد ذلك كلما يعني تقدم به العمر في التحصيل سيقل هذا الجهد وسيكون وقته موزعا على مهام كثيرة. على كل يعني لا يتوقف عن العلم والعمل إلا بقدر الضرورة من أكل أو شرب. وأيضا أخوان تنبه هنا لمسألة، أن المصنف يذكر لكم النموذج الأعلى، وبطبيعة الحال لا يستطيع كل طلاب العلم في العالم أن يكونوا على هذه الحالة، هذه حالة كمال، هو يذكر لك الأفضل والأحسن، واضح؟ يعني بغض النظر هل كل الطلاب العلم هكذا؟ هل كل العلماء هكذا؟ وقتهم ما بين علم وعمل لا يتوقفون إلا بقدر الضرورة؟ إن كان الإنسان يستطيع أن يفعل هذا الحمد لله، لكن إن لم يستطع هذا لا يعني أنه ليس طالب علم أو أنه ليس على خير أو أنه يتوقف عن العلم ولا يصلح له، لا، وإنما هذا النموذج الأعلى الأكمل، واضح؟ وينبغي أن نراعي فروقات الزمان والمكان والقدرات والمواهب وعلو الإيمان ودنو الإيمان إلى غير ذلك. إذن لا يضيع شيء من وقته إلا بقدر الضرورة من أكل أو شرب أو نوم أو استراحة لملل، وهذا يعرض قد يحصل الإنسان ملل، شيء عندما تشتغل به كثيرا يعرض لك الملل فتستريح لا بأس، أو أداء حق زوجة وهذا من الأولويات أيضا، أو زائر يعني زارك في البيت فله حق عليك بالضيافة، فحينها تتوقف عن العلم، أو تحصيل قوت وغيره مما يحتاج إليه، لا سيما في هذا الزمان، يعني كثير من أوقات طلاب العلم الآن تذهب بسبب الوظائف، فتحصيل القوت الذي يكون عن طريق المكاسب والوظائف هذا أمر يعني يأخذ وقتا كثيرا من طالب العلم، بل قد يأخذ نصف يومه. طيب ماذا يفعل؟ هل يتوقف عن العلم؟ لا يتوقف، يستمر، وسيبارك الله عز وجل له في الوقت القليل هذا الذي يضعه للعلم. إذا تحصيل قوت وغيره مما يحتاج إليه هذا لا بد منه، أو لألم، يعني إذا كان عرض له ألم فإنه يعني يراجع الأطباء والمستشفى ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه سيوقفه عن العلم، أو غيره مما يتعذر معه الاشتغال، فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له. بقية عمر المؤمن لا قيمة له، يعني يقصد أن الوقت الذي يصرف في غير علم وفي غير عمل وفي غير عمل صالح فهذا الوقت ليس له قيمة. نعم، هذا احتمال، لكن المعلق ذهب إلى معنى آخر، قال معناها أن ما بقي من عمر الإنسان إلى حين وفاته لا يمكن تقويمه بقيمة، بل هو أجل من ذلك، لأن بقية عمر هي محل التزود للدار الآخرة، فكلمة لا قيمة له هي ما يعبر عنها الناس اليوم بقولهم لا يقدر بثمن، والله أعلم، هكذا ذهب. طيب، ومن استوى يومه فهو مغبون، من استوى يومه فهو مغبون، يعني لا ينبغي أن يكون أن يستوي اليوم وأمس عندك، بل لابد أن تزداد في كل يوم. وكان بعضهم لا يترك الاشتغال لعروض مرض خفيف أو ألم طفيف، بل كان يستشفي بالعلم ويشتغل بقدر الإمكان، سبحان الله. يعني يقول كان بعض العلماء لا يتوقفون عن التحصيل بسبب مرض خفيف أو ألم لطيف، لأن هذا لا يسلم منه الإنسان، طبيعة الإنسان أنه يمرض ويتعب ويشقى، بل بعض العلماء كان يشتد به المرض، ولكن سبحان الله لا يتوقف عن التعلم والتعليم. وقد ذكروا عن ابن تيمية رحمه الله أن الطبيب نصحه بأن يتوقف عن القراءة وعن العلم، فلم يستطع ابن تيمية أن يفعل ذلك، وكان يتداوى بالعلم، ولما عاتبه الطبيب قال له ابن تيمية أنا أحاججك إلى علمك، أليس النفس إذا فرحت واطمأنت وأشبعت رغباتها أن هذا يساعد على العلاج؟ فقال الطبيب بلى، فقال أنا أتلذذ بالعلم، أنا أتلذذ بالعلم. فقال الطبيب هذا خارج عن علمنا أو شيء من هذا القبيل، قصة معروفة ذكروها في ترجمة ابن تيمية. قال وكان بعضهم لا يترك الاشتغال، يعني الاشتغال بالعلم والعمل، لعروض مرض خفيف أو ألم لطيف، بل كان يستشفي بالعلم ويشتغل بقدر الإمكان، كما قيل إذا مرضنا ماذا نفعل؟ إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. تمام، البيت يقول معروف متداول، لكن لم أقف عليه في مصدر أدبي. طبعا البيت ممكن أن يحمل على عدة وجوه، يعني الشعراء والعشاق والمحبون سيحملونه على ذكر المحبوبة، فكأن الشعر يقول إذا مرضنا نحن العشاق كيف نتداوى؟ نتداوى بذكر المحبوب، مثل المرأة أو غيرها، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. طيب، كثير من الأشعار التي قيلت في حب المرأة أو في حب النساء يستعملها العلماء في حب الله عز وجل، ينقلونها فيحملون الذكر هنا على ذكر الله عز وجل وحب الله عز وجل، فإذا مرضنا كيف نتداوى بذكركم، أي بذكر الله عز وجل، ونترك الذكر، وإذا تركنا الذكر ماذا يحصل؟ تنتكس حالتنا. فكذلك العلم، فطالب العلم أو عشاق العلم والعلماء إذا مرضوا فإنهم يتداوون بذكر ماذا؟ بذكر العلم والتحصيل والقراءة، هذا يداويهم ويشفيهم. لأنه لماذا كيف يشفيهم؟ لأن الأطباء يقولون، وهذا الذي أشار له ابن تيمية في القصة التي ذكرتها لكم قبل قليل، أن الأطباء يقولون أن أهم ما يعين على علاج المرض الحالة النفسية، وهذا تأكدوا أنتم منهم من الأطباء، كل الأطباء يقولون هذا. عندما عندما ينصحون المريض بعد أن يكتشفوا مثلا مرضا عنده، أو عندما يأتي إليهم بمرض ما، أول ما يقولون له هو عليك أن تحسن حالتك النفسية، يعني تفاءل بالخير واستبشر ويعني وثق بالله عز وجل واطمئن، وكن وليكن عندك يقين أنك ستشفى بإذن الله، وأنك ستتغلب بإذن الله على هذه على هذا المرض. فدائما الأطباء يقولون الحالة النفسية تساعد على علاج الحالة الجسدية. طيب كيف أحسن من حالتي النفسية؟ الناس يختلفون، صح؟ هناك من تتحسن حالته النفسية إذا شاهد مباراة كرة قدم مهمة، هكذا بعض الناس، هكذا بعض الناس. طيب العلماء كيف تتحسن حالتهم النفسية؟ وطلبة العلم والعشاق العلم والمعرفة والقراءة، هؤلاء تتحسن حالتهم النفسية بقراءة كتاب جديد، بقراءة معلومة جديدة، بالوقوف على بيت شعري جميل، بمذاكرة مسألة مشكلة، هذه الأمور تحسن حالتهم النفسية. إذا مريضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس، وذلك لأن درجة العلم درجة وارث وراثة الأنبياء، ولا تنال المعالي إلا بشق الأنفس. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال لا يستطاع العلم براحة الجسم، هذه كلمة عظيمة جدا، وقد تعرض لها النووي في شرحه على مسلم، وفيها نكات وفيها فوائد، لأنه مسلم رحمه الله تعالى ذكر هذا الأثر في كتاب الصلاة عند الكلام على مواقيت الصلاة. فما ما ما العلاقة بينهما؟ ما العلاقة بين مواقيت الصلاة وبين قول يحيى ابن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم؟ فهمتم الإشكال؟ يعني لابد أن يكون هناك علاقة ومناسبة بين الأثر وبين الباب. طبعا نحن نعرف أن مسلما رحمه الله لم يبوب لكتابه، وإنما الذي بوب له الشراح من بعده كالنووي وغيره. طيب لكن بغض النظر عن هذا، الأحاديث التي يذكرها النووي، عفوا الأحاديث التي يذكرها مسلم والآثار التي ذكرها مسلم هي مرتبة، تمام؟ يعني كل أحاديث التي تتعلق به، وهذا مما يتفرد به مسلم عن البخاري، أما البخاري فهو يفرق الأحاديث كما تعرفون، مسلم لا، كل الأحاديث التي لها علاقة بمواقيت الصلاة يجمعها لك كلها في موضع واحد، تمام؟ أحاديث الحج كلها في موضع واحد، أحاديث الطهارة كلها في موضع واحد، هكذا. طيب فلما جاء مسلم يتكلم عن إيش؟ عن مواقيت الصلاة، ذكر لك كل الأحاديث التي عنده، التي صحت عنده والتي يريد أن يردها في كتابه، ذكرها في موضع واحد، ثم أقحم بينها قول يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم. طيب ما علاقة هذا الأثر بمواقيت الصلاة؟ قالوا يعني هناك أجوبة كثيرة، مما ذكره الشراح قالوا أن الإمام مسلم حينما أبدع في تصنيف هذا الكتاب وأبدع في سياق الأسانيد وسردها وترتيب الأحاديث وذكر لك الأحاديث العالية وذكر لك فوائد كثيرة قبل هذا، فكأنه لمح أن القارئ للكتاب سيقول ما شاء الله، من أين أتيت أنت بكل هذه المعلومات؟ كيف أتيت بكل هذا العلم وبكل هذه الأسانيد وكل هذه المتون العظيمة؟ فقال له مسلم على لسان يحيى لا يستطاع العلم براحة الجسم. كان يقول له إذا أردت تصنف كتابا مثل كتابي هذا لا تظن أنك تستطيع أن تفعل هذا مع راحة الجسم، بل لابد أن تتعب. وابن القيم يحكي الاتفاق، يقول اتفق العقلاء أن المعالي أو أن النعيم لا يأتي بالنعيم، النعيم لا يأتي بالنعيم، احفظوا هذا، النعيم لا يأتي بالنعيم. إذا أردت معالي الأمور لا يمكن أن يأتي بالكسل. المال ممكن يأتيك هكذا بالكسل، ممكن ترث من أبيك ملايين مملينة وأنت لم تفعل شيئا، أنت نائم في البيت، ممكن ولا ممكن. لكن هل العلم يمكن أن يأتيك دون عمل، دون اجتهاد، دون تعب، دون حفظ، دون قراءة؟ لا يمكن. كل شيء أنت ممكن أن تعطيه للإنسان أو أن تغرسه فيه من الأمور المادية المحسوسة، لكن الأمور المعنوية لا يمكن. لا يمكن أنا أن أغرس فيك العلم وأنت لا تريد، لا يمكن أن أغرس فيك الهداية وأنت لا تريد، لا يمكن أن أغرس فيك الحب لي أو لشخص ما وأنت لا تريد. فهذه الأمور لا يمكن أن تكره عليها. فإذا لا يستطاع العلم براحة الجسم. فإذا هل يمكن إنسان يكون عالما وهو كسول، لا يقرأ، لا يحفظ، لا يتعب، لا يشقى، لا يسافر، لا لا لا يؤثر، ولا يضحي، ولا يتنازل عن عن عن شهوات النفس ورغبات النفس؟ لا يمكن. وفي الحديث حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره، رواه مسلم. يعني الجنة محاطة بالأمور التي يكرهها الناس، السهر والتعب والقراءة وشراء الكتب والحضور عند الشيخ ثم المراجعة ثم التسميع ثم هذا كله مكروه ومتعب للإنسان، لكن ماذا بعده؟ بعده الجنة. والعكس صحيح، النار محفوفة بإيش؟ بالشهوات، بالزنا وشرب الخمر والملذات الدنيا، لكن ماذا بعدها؟ بعدها النار. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بإيش؟ بالشهوات. وكما قيل ولا بد دون الشهد من إبر النحل، الشهد الذي هو العسل، تريد أن تصل إلى العسل لا يمكن أن تصل إليه دون أن تتجاوز إيش؟ تتجاوز إبر النحل، فقد تلسعك النحلة، لكن ماذا بعد ذلك؟ بعده العسل، بعده شيء لذيذ جميل. كذلك الجنة، أنت تتعب بما حولها من المكاره وترهق نفسك، لكن إذا تجاوزتها لك الجنة. كذلك أنت تتعب بمقاومة النحل ويؤذيك لسع النحل، لكن تجاوزه بعد ذلك ماذا يأتيك؟ يأتيك عسل مصفى. وهذا بيت للمتنبي يقول تريدين لقيان المعالي رخيصة؟ لا يمكن. تريدين لقيان المعالي رخيصة؟ لا يمكن هذا. ثم قال ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وهذا بيت عظيم، هذا بيت عظيم للمتنبي، هو يعني ملك الحكمة. وكما قيل لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا. الصبرا، صبرا بفتح الصاد وكسر الباء، ليس الصبر وإنما الصبر. الصبر نوع من النبات حامض هكذا. فيقول المجد، لا تظن أن المجد عبارة عن تمر، لأن التمر لذيذ، فلا تظن أن الوصول إلى المجد هو مثل التمر الهينة اللذيذة السهلة التي تأكلها وتتلذذ بها. لا، لن تبلغ أنت المجد ومعالي الأمور ولن تحصل على العلم حتى تتعب وتشقى إلى درجة أنك قد تلعق الصبر الذي هو لا لذة فيه ولا متعة فيه. كناية عن إيش؟ المشاق. وقال الشافعي رضي الله عنه حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. نعم. فالعلم قد يكون نص عليه في القرآن والسنة، وقد يكون استنباطا يستنبطه الإنسان، يعني يستنطق النصوص فيخرج ما فيها من مفهوم وغير ذلك. وقال الربيع وهو من تلاميذ الشافعي قال لم أرى الشافعي رضي الله عنه آكلا بنهار ولا نائما بليل. لماذا؟ لاشتغاله بالتصنيف. طبعا يعني ليس معنى هذا، يعني هذا على وجه المبالغة، عرفتم؟ هذا على وجه المبالغة. من باب حث الطلبة على استغلال الأوقات بالنافع والمفيد. هذا ليس معناه أنه لا يأكل ولا ينام، نفسه لو كان يأكل وينام ويأتي النساء وغير ذلك، لكن المقصود هو استغراق الوقت في النافع لدرجة أنه لا نكاد نراه يأكل بالنهار ولا نكاد نراه ينام بالليل لقلته، يعني أو لأنه يعني مبالغة عن كثرة اشتغاله بالعلم، ومع ذلك فلا يحمل نفسه فوق طاقتها. انظروا، بعد أن رغبك الآن يريد أن يحذرك من الطرف النقيض، وهو أن بعض طلبة العلم حين يسمع هذه الأحاديث والآيات والآثار تعلو همته، ثم يقول طيب أنا إذن سأجتهد اجتهادا عظيما وسأغلق على نفس الباب ولن آكل ولن أشرب ولن أتنفس ولن أنام ولن أستمتع ولن أفعل أي شيء. نقول احذر من هذا، احذر من هذا، لا إفراط ولا تفريط. لذلك قال الشيخ ومع ذلك فلا يحمل نفسه فوق طاقتها. لماذا؟ كي لا تسأم وتمل، فربما نفرت نفرة لا يمكنه تداركها. وهذا حصل لكثير من الإخوة الذين كنت أعرفهم كانوا يطلبون العلم معنا، لكنهم حملوا أنفسهم فوق طاقتهم، وحملوا أنفسهم ما لا يطيقون، وكانوا يجتهدون اجتهادا كبيرا، فلا تكاد تراهم إلا في قراءة أو في صلاة أو في تلاوة أو في حفظ أو في مراجعة، ولا يترك لنفسه متنفسا للراحة والاسترخاء واستجمام النفس والتنويع والاستمتاع بالمباحات والحلال. فلم يلبثوا إلا مدة، قد تكون هذه بضعة أشهر وقد تكون بضع سنوات، بعد ذلك للأسف الشديد نفرت نفوسهم نفرة لم يمكنهم بعد ذلك تداركها، بمعنى أنهم أرادوا بعد ذلك أن يرجعوا إلى العلم لم يستطيعوا، خلاص أصبحت نفوسهم تنفر من العلم نفرة شديدة، ما استطاعوا أن يكملوا. والعلم ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، العلم خصوصا في أوله، بعد ذلك خلاص يصبح دواء كما ذكرنا لكم قبل قليل، إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكسوا، هذا لاحقا ليس في أول الأمر. الذي رأيناه أن الإنسان في أول الأمر، وهذا كثير في الأمور في معالي الأمور، غالبا تجد معالي الأمور في أولها يكون فيها إبر النحل وفيها مشقة وصعوبة وكد، وتحتاج إلى سياسة ومداراة للنفس. بعد أن تمر بك السنون وتتعاقب عليك الأيام والليالي، بعد ذلك ستتحول هذه المشقة إلى لذة، فحينها لو استغرقت وقتك كله في العلم لن تمل بإذن الله. لكن يا إخوان في أول الأمر احذروا من هذا، وكذلك في منتصف الطريق احذروا من هذا، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، لأن نفسك إن نفرت في أول الأمر ستجد صعوبة كبيرة لأن ترجعها إلى طريق العلم مرة أخرى، هذا إن لم تنفر من الدين رأسا. قد بعض الإخوة قد ينفر من العلم لكن يبقى متدينا، لكن بعض الأخوة ينفر من العلم ثم يترتب على ذلك أنه ينفر أيضا من الدين فينسلخ عن العلم والدين معا عياذا بالله. قال ابن جماعة ومع ذلك فلا يحمل نفسه فوق طاقتها كي لا تسأم وتمل، فربما نفرت نفرة لا يمكنه تداركها، بل يكون أمره في ذلك قصدا يعني وسطا. وكل إنسان، انظروا إلى هذه القاعدة، وكل إنسان أبصر بنفسه، كل إنسان أبصر بنفسه، فعليك أن تسايس نفسك كالطفل، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، واضح؟ فأنت تسايس نفسك وأنت تعرف نفسك، هل أنت تطيق أن تقرأ ساعة في اليوم؟ اقرأ ساعة في اليوم. إذا كنت تعلم من نفسك أن نفسك لا تطيق القراءة ساعة، فانزل إلى نص ساعة مثلا. الرحيم، وهكذا إلى أن تتدرج. بعض الناس ليس عنده مشكلة أن يقرأ ساعتين، هو يعرف من نفسه هذا أنها لا تتعب ولا تمل ولا تمل، فإذا قرأ ساعتين هذا ليس بالنسبة له شيئا كبيرا عادي. فكل إنسان أبصر بنفسه. الحادي عشر: ألا يستنكف أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه منصبا أو نسبا أو سنان. هذه مسألة مهمة جدا ورائعة، ومن جماليات ديننا وشريعتنا، أن طالب العلم الحقيقي والعالم طبعا من باب أولى لا يستنكف ولا يستكبر ولا يتورع ولا يتكبر من أن يستفيد الفائدة العلمية من أي إنسان، أي إنسان، حتى لو كان غير مسلم، حتى لو كان إبليس شخصيا، كما في قصة من؟ كما في قصة أبي هريرة التي في صحيح البخاري مع إبليس حينما علمه آية الكرسي، فذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حصل، قصة طويلة، فقال له صدقك وهو كذوب، صدق وهو كذوب. أن لما قال له أن آية الكرسي حرز لك، هذا مسألة، هذا علم. طبعا هنا أبو هريرة يعني تثبت من صحة المعلومة وأكدها له النبي صلى الله عليه وسلم وثبتها وصححها، تمام. الشاهد أنك لا تستنكف ولا تستكبر من أن تستفيد فائدة علمية من إخوانك المسلمين عموما، سواء كان أقل منك منصبا، يعني أنت كنت المفتي العام مثلا، لنفترض أنت المفتي العام لبلد، أو أنت إمام المسجد، أو أنت الخطيب، أو أنت مفتي المدينة أو القرية أو الحارة أو مفتي البلد، وجاءك إنسان ليس له منصب وأعطاك فائدة علمية، أقبلها واخضع، ولا تقول أنا لا أقبل هذا لأن أنا أعلم منك منصبا، هذا كبر، هذا كبر، ولا يجوز لك أن ترد الحق لأن قائله أقل منك منصبا. الثاني أو نسبا، أنت مثلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفلان هذا ليس يعني من من من من الأسر أو من العوائل البسيطة، هذا أيضا كبر أن ترد الحق لأنه أقل منك نسبا. كلكم لآدم وآدم من تراب. أو سنا، وهذا الذي يحصل كثيرا، تكون أنت مثلا شيخ عمرك 50 أو 60 أو 70، فيأتيك طالب علم صغير عمره 10 أو 15 أو ما شابه ذلك، ويعطيك فائدة أو مسألة علمية، فلا تستكبر أن تقبلها منه بحجة أنه أصغر منك. ماذا سيقول عن الناس؟ كيف يأتي هذا الشاب الصبي الصغير يصحح لي هذه المعلومة أو يعطيني معلومة جديدة؟ هذا يخجلني أمام الناس. نقول هذا من ضعف عقلك ومن قلة إيمانك حقيقة، لأن يعني أنا أعرف أن هذا صعب على النفوس، لكن لابد أن تقبل، لابد عود نفسك على هذا إذا أردت أن تفلح. بل يكون حريصا على الفائدة حيث كانت، والحكمة ضالة المؤمن، هكذا جاء في بعض الأحاديث، والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. والحديث الذي ورد الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، الحكمة المعلومة الحسنة الجميلة والفائدة، والمسألة أي فائدة مسألة حتى لو كانت من كافر، إذا أفادك بها وكانت حقا يعضدها الدليل اقبلها. قال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم. متى يكون الرجل عالما؟ إذا رأيناه لا يتوقف عن التعلم. ما هنا في كلام سعيد بن جبير ما مصدرية ظرفية، يعني كأنه يقول لا يزال الرجل عالما مدة دوامه متعلما، فإذا توقف عن التعلم فاعلم أنه ليس عالما، لأن العالم لا يتوقف عن التعلم، ما دامت الروح في الجسد فإنه يتعلم كل يوم مسألة جديدة ممن هو أعلى منه، ممن هو مثله، ممن هو دونه. أما إذا قال لك رجل أنا عالم، حتى السلف كان يقول من قال عن نفسه عالم فهو جاهل، العالم لا يقول عن نفسه أنا عالم، طيب، لكن من قال عن نفسه أنا عالم وأنا لا أحتاج أن أتعلم ولا أحتاج أن أقرأ كتابا جديدا ولا أن أحضر درسا ولا أحتاج أن أستفيد شيئا جديدا، أنا استكملت العلوم، هذا فأعلم أنه جاهل. قال سعيد: فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى، هذا كما يحصل لكثير من الطلبة، حفظ متونا في شتى الفنون ويظن أن وتصبح يستضاف في المحافل وكذا، فيظن أنه خلاص استغنى عن التعلم. قال: فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو إيش؟ فهو أجهل ما يكون. يعني ليس جاهلا فقط، لا، هو أجهل ما يوجد، أجهل ما يكون. تخيلوا. إذن أنت لا تتوقف عن العلم من المحبرة إلى إيش؟ إلى المقبرة. ليس هناك وقت نقول خلاص أنت انتهيت الآن، لا، لا تنتهي. هذه التقسيمات التي نحن نقولها مبتدئون ومتوسطون ومتقدمون، وبعض العلماء يعبر بمنتهون، طيب يقول منتهون، نقول هذه الترتيبات فقط، هذه التقسيمات لأجل الترتيب فقط، لأجل التنظيم، تنظيم العلوم. لكن ليس معناها أنك إذا أصبحت من المتقدمين أو من المنتهين أنك تتوقف عن التحصيل، ليس هذا المراد، بل المراد تقسيم العلوم وترتيبها وتنظيمها وترتيب الكتب فقط، وإلا إلى أن تلقى ربك وأنت لا تتوقف. قال: يا أبا عبد الله، إلى متى؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. وقيل لابن مبارك: إلى متى تكتب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. يعني لعل المسألة التي إذا تعلمتها سأدخل بها الجنة ويرضى الله عز وجل بها عني، لعلها لم تأتي إلى الآن، لعل الكتاب الذي سيغير حياتي لم أقرأه بعد، لعل الدرس الذي سأحضره وسيؤثر بي تأثيرا عظيما وسيرفع درجاتي في الجنة، لعلي لم أحضره بعد. وأنشد بعض العرب: وليس العمى، وليس العمى، هنا ضبطها طول، يعني طيب، وليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. هو كأنه جعل طول اسم ليس مؤخر، والعمى هو الخبر، كأن المعنى ليس طول السؤال العمى، يعني ليس طول السؤال هو العمى. طيب إذن ما هو العمى؟ قال: وإنما تمام العمى ما هو؟ طول السكوت عن الجهل. يعني ليست هناك مشكلة في أن تسأل كثيرا، هذه ليست مشكلة، لأن سؤالك، كثرة سؤالك دليل على رغبتك ونهمك في تحصيل العلم. لكن المشكلة الكبرى والعمى الأتم هو أن تطيل السكوت على الجهل، فلا تسأل ولا تتعلم ولا تتزود. وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم. تخيل، من الطلبة. قال الحميدي وهو تلميذ الشافعي، وقد رأيت هذا عند بعض المشايخ، يعني ذكرت لكم أنا سابقا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمة الله عليه، شيخ الحنابلة، كان يأتيه أحد المشايخ، والله بينهم في العمر وفي العلم يعني شيء الكبير، كان يأتي أحد المشايخ الفضلاء من اليمن، أظن أنه من اليمن، المهم نسيت الآن جنسيته. على كل حال كان عمره هذا الشيخ تقريبا نقول مثلا 30 أو 35، والشيخ ابن عقيل تجاوز 90. يعني رأيتم الفرق في السن؟ هذا ناهيك عن الفرق في المنصب والفرق في العلم، فروقات كبيرة جدا. مع ذلك كان الشيخ ابن عقيل يقول: يأتينا فلان زعم منه أنه يقرأ علي، والواقع أني أنا الذي أستفيد منه. كان يقول هكذا، وهكذا يعني كثير من أهل العلم والفضلاء يعني كانوا يستفيدون من طلبتهم هكذا. إذا فعلت هذا فاعلم أنك ستفلح. قال الحميدي وهو التلميذ الشافعي: قال: صحبت الشافعية من مكة إلى مصر، فكنت أستفيد منه المسائل، وكان يستفيد مني الحديث. مسائل يعني الفقه. فالحميدي هو تلميذ من؟ تلميذ الشافعي، كلاهما يستفيدان من الآخر، هكذا كانوا متواضعون بسطاء. فيقول الحميدي كنت أستفيد منه أي من الشافعي المسائل، وكان يستفيد مني أي الشافعي يستفيد مني الحديث، لأن الحميدي هو يعني رأس في الحديث وهو شيخ البخاري. وقال أحمد بن حنبل قال لنا الشافعي أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به. يعني ثم يأتيك طالب علم حفظ فقط بلوغ المرام وحفظ الجمع بين الصحيحين فيظن أنه أصبح محدث زمانه. وهذا الشافعي وهو أيضا إمام في السنة، هو إمام في الحديث، هو يقول أنتم أعلم مني بالحديث، هذا تواضع منه. طيب هذا تواضع منه، ولا كلهم يعني كلهم علماء في الحديث كلهم. نعم قد يكون أحمد بن حنبل رحمه الله متخصص في الحديث أكثر من الشافعي، لكن كلهم علماء في الحديث، والشافعي له مسند على كل، وله مباحث أيضا في أصول الحديث بثها في كتابه الرسالة. المهم هو الشافعي إمام يقول أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى أخذ به. وهذا يقوله لمن لي أحمد، وأحمد من تلاميذ الشافعي، مع ذلك لم يتكبر أن يستفيد منه. وصح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وجدنا في التاريخ أن الصحابة يروون الحديث عن من؟ عن التابعين. وانظر الفرق بين التابعي والصحابي، يكفي هذا الصحابي شرفا أنه من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لم يستكبر ولم يستنكف من أن يروي العلم وأن يأخذ الفائدة والحديث من التابعين الذين لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وأبلغ من ذلك كله، يعني أعظم مثال على التواضع بأن يعني يروي الأكابر عن الأصاغر، قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه القرآن وقال أمرني الله أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخر السورة. فقال له أبي بن كعب يا رسول الله وسماني؟ قال نعم سماني. قال فبكى. قالوا من فوائده، أي من فوائد هذا الحديث والحديث البخاري مسلم، قالوا من فوائده أن لا يمتنع الفاضل من الأخذ عن المفضول. فالله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام وهو الذي عليه القرآن أنزل وهو سيد ولد آدم وخير من مشى على الأرض، مع ذلك قال له اقرأ القرآن على تلميذك الذي هو أبي بن كعب. وفي الحديث أقرأكم أبي. الثاني عشر الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف، هذه من آداب العالم، وكما قلت لكم بشرط وبقيد ونبه عليه فقال لكن، يعني هل التأليف لكل أحد؟ لا، لكن مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية، يعني أن يكون مؤهلا، بمعنى يكون يعني ألم بالعلوم، حسن لغته، هذب قلمه، حصل علوم الآلة من النحو والصرف والبلاغة والمنطق والأصول ونحو ذلك، شهد له مشايخه بالخيرية ونحو ذلك، فيبادر إلى التصنيف. طيب وهنا مسائل كثيرة تتعلق بالتصنيف سننبه عليها. قال فإنه يطلع، أي التصنيف يطلعك على ماذا؟ على حقائق الفنون. هناك أمور لن تقف عليها إلا بالتصنيف، يعني حضور حلق العلم هذا مهم لكن لا يكفي، هناك مسائل لن تتكشف لك إلا بأن تصنف فيها، لأن التصنيف سيحملك على ماذا؟ على البحث والنظر والتفتيش والتدقيق وطول القراءة والمراجعة، وهذا كله سيجعل منك عالما. فإنه يطلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم للاحتياج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة. هذا كلام عظيم جدا، وهو كما قال الخطيب البغدادي. ما فوائد التصنيف؟ قال يثبت الحفظ، أنت لما تصنف في مسألة ستثبت هذا البحث، سيثبت المسألة عندك فتصبح حافظا لها. لذلك تجدون الإخوة الذين مثلا كتبوا رسالة دكتوراه أو ماجستير في مسألة ما، تجد هذه المسألة محفوظة عنده ثابتة عنده، لماذا؟ لأنه صنف فيها. يثبت الحفظ ويذكي القلب، ويشحذ الطبع ويجيد البيان، يعني يصبح أسلوبك جميلا وجيدا، ويكسب جميل الذكر، لأن الناس سيذكرونك بالخير، يقولون فلان صنف لنا هذا الكتاب جزاه الله خيرا، رحمه الله، غفر الله له وأثابه الله، سيذكرونك بالخير والجميل ويدعون لك، وهذا أمر حسن. وجعل لي لسان صدق في الآخرين. إبراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل أن يثني عليه الناس بالخير بما يستحق طبعا، ليس بما لم يحمد، أو أقصد ليس بما لم يفعل، وإنما بأمور فعلها. فمقصده الأساسي هو الثواب من الله عز وجل، لكن يحب أن يبقى ذكره حسنا في الدنيا، بمعنى أن يدعو له الناس، ويكسب جميل الذكر وجزيل الأجر، ويخلده إلى آخر الدهر. سبحان الله، انظروا الآن الإمام الشافعي صنف لنا الأم، خلاص هذا الكتاب خالد، سيبقى إلى إلى إلى إلى ما شاء الله. صنف لنا الرسالة، ستبقى الرسالة خالدة إلى ما شاء الله. الإمام أحمد صنف لنا المسند، سيبقى هذا المسند شامخا وثابتا وخالدا إلى ما شاء الله. الإمام مالك صنف لنا الموطأ، سيبقى هذا الكتاب أيضا خالدا، وهكذا بقية الأئمة. وكم من إنسان ولد وعاش ومات وما سمع به أحد، لكن الناس موتى وأهل العلم أحياء، فأهل العلم الذين صنفوا بقي ذكرهم إلى آخر الدهر. انظر كم كان هناك من العلماء في زمن ابن رجب وابن كثير والذهبي وهؤلاء، كم كان هناك من الرجال؟ كثير. بل قد يكون هناك علماء لكن لأنهم لم يصنفوا ولم يتركوا طلبة فمات ذكرهم. طبعا يعني قد يقول قال طيب أنا لست حريصا على الذكر، على أن أذكر في الدنيا، أنا الذي يهمني أن يرضى الله عز وجل عني وأنا أدخل الجنة، لا يهم أن يبقى ذكري إلى آخر الدهر. نقول أنت حر، لكن هل تعلم كم سيفوتك من الأجر؟ يعني كم الآن من الأجور التي يحصل عليها الإمام النووي رحمه الله تعالى بإذن الله، طبعا بإذن الله هذا أمر الغيب، لكن نقول نحسن الظن. كم إنسان الآن يقرأ صحيح كم إنسان يقرأ الآن صحيح مسلم بشرح النووي؟ كم إمام مسجد يقول بعد صلاة الجمعة لما يقرأ رياض الصالحين قال المصنف رحمه الله تعالى؟ كم مرة يترحمون عليه؟ هل أنت مستغني عن هذه الرحمات؟ هل أنت مستغني عن هذه الدعوات؟ كم من طالب علم لا يبدأ أصلا طلب، أول ما يأتي لطلب العلم لأجل أن يقول بسم الله مستفتحا طريق طلب العلم، أول ما يقال له اذهب واحفظ إيش؟ الأربعين نووية. هذا بداية فقط. كم من الأجور يحصل عليها الإمام النووي من حفظ طلاب العلم للأربعين نووية منذ أكثر من 600 سنة وإلى الآن، والطلبة يحفظون الأربعين نووية ويقولون قال المؤلف رحمه الله وجزاه الله خير الإمام النووي على تصنيف هذا الكتاب، يذكرونه ويستغفرون له ويترحمون عليه. هل أنت مستغني؟ أنت يا من تقول أنا لا أريد الذكر الحسن، فهمت النقطة الآن كيف؟ هل أنت مستغني من أن يستغفر لك الناس؟ لا. هل أنت مستغني أن يترحم عليك الناس؟ لا. هذا ناهيك عن بعض الطلبة أو بعض الناس الذين قد يعتمر عن العالم الفلاني، وقد يحج عنه، وقد يحفر له بئرا، وقد يبني له مسجدا، وهذا حصل كثير. فهذا من فوائد أن يخلد ذكرك في الدنيا. طيب كيف أخلد ذكري في الدنيا؟ هناك طرق كثيرة، لكن من أعظمها وبرزها هو التصنيف. ثم التصنيف رزق، قد تصنف كتابا ويموت لا يلتفت إليه أحد، قد يقرأه عشرات أو مئات ثم يموت ويندثر وينساه الناس ويدفن في التاريخ، أجرك ثابت إن شاء الله لكن لا يكتب له الخلود. لكن هناك كتب كتب لها الخلود، سواء كان من كتب متقدمة أو من الكتب المعاصرة. يعني من الكتب المتقدمة كثير، لكن من الكتب المعاصرة والله أعلم، أظن والله أعلم أن من الكتب المعاصرة التي سيكتب لها الخلود بإذن الله تعالى مثلا تفسير ابن عاشور، هذا بإذن الله بإذن الله أنه سيكتب له الخلود. مثلا كتاب الأعلام للزيركلي في التراجم، هذا لعله أيضا من الكتب التي سيكتب لها الخلود، وكان طنطاوي يقول هذا من الكتب التي نفاخر بها القرون الأولى. طيب، قال والأول، ثم قال مصنف إذن والأولى أن يعتني بما يعم نفعه. يعني طيب أنا أريد أن أصنف، أنا الآن استكملت الآلة وأنا مؤهل للتصنيف، جاهز، درست العلوم ولغتي جيدة، ويعني أنا مستعد لأن التصنيف، ما هو الموضوع الذي أكتب فيه؟ قال لك ما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه. يعني لا تصنف في مسألة أنت مسألة تخصصية جدا جدا جدا لني أقرأها إلا اثنان أو ثلاثة، مفيد لكن احرص على الأجر، أنت تريد الأجر، فاحرص على الكتب التي أنت تعلم أن نفعها كثير والحاجة إليها شديدة. مثلا الآن في زماننا، مثلا نقول مثلا إيش، مثلا الإلحاد، إذا كنت في بلد ينتشر فيه الإلحاد، فالتصنيف في الإلحاد هذا يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه. إذا كنت في بلد يكثر فيه مثلا النسويات مثلا، فالتصنيف في الرد على الفكر النسوي هذا أيضا مفيد، وهكذا في كل زمن وفي كل بلد، هذا يختلف من زمان إلى زمان ومن بلد إلى بلد. وليكن اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيفه، هذا أفضل وأفضل، أن تصنف في شيء لم يصنف فيه أحد قبلك. هل يمكن هذا في زماننا الآن؟ نعم ممكن، كم ترك الأول للآخر. لا تقول خلاص صنف في كل شيء، لا، هناك أبواب وهناك مسائل لم يصنف فيها بعد، ولكن هذا توفيق. متحريا إيضاح العبارة في تأليفه، معرضا عن التطويل الممل. نعم، إذن متحريا إيضاح العبارة في تأليفه، يعني لا لا لا تتفلسف ولا تستعرض عضلاتك اللغوية ولا تؤلف بطريقة لا يفهمها إلا المتخصصون أو إلا القلة. طيب، خصوصا إذا تكلف الإنسان، هذا مذموم. لا، احرص على إيضاح العبارة كي يفهمها الجميع، المتخصص وغيره. معرضا عن التطويل الممل والإيجاز المخل، يعني إيش؟ في الوسط، خصوصا في هذا الزمان الآن الناس لا يقرؤون إلا من رحم الله. طيب، سوق القراءة يعني فيها إشكالات كثيرة. على كل، فاحرص على الاختصار، احرص على الاختصار، لأن الناس الآن للأسف الشديد في هذه الأزمنة بالذات الهمم قصرت، ما عدا الناس يصبرون على جلد المطولات والمجلدات، وإنما يريدون يعني بالكاد يقرؤون كتابا في مجلد واحد. مع إعطاء كل مصنف ما يليق به، ولا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه. لا تستعجل في إخراج الكتاب قبل تهذيبه وقبل مراجعته وقبل التدقيق فيه وقبل دفعه لمجموعة من إخوانك وطلبة العلم المشايخ لينظروا فيه ويراجعوه معك. لا تستبد برأيك ولا تنفرد بفكرك، لا تقول أنا أعرف ماذا أقول وخلص. لا، كم من كتاب أنت تصنفه وقد تقرر فيه مسألة خطأ وأنت لم تنتبه، فلا تغتر بنفسك ولا بعقلك ولا بعلمك. وكلما كثر عدد المراجعين للكتاب قبل طبعه كان أفضل، كل واحد منهم له نظرته، وكل واحد منهم قد يقف على شيء لا يقف عليه الآخر، فدع عنك هذا التعالي. وتكرير النظر فيه وترتيبه. ومن الناس من ينكر التصنيف والتأليف. الآن بعض الناس يقول لا، عنده موقف من التصنيف، يقول لا، يعني لا ينبغي أن يصنف الإنسان ولا أن يؤلف في هذا الزمان. لماذا؟ قال ومن الناس من ينكر التصنيف والتأليف في هذا الزمان على من ظهرت أهليته. يعني نحن نقطتنا الآن، بحثنا، الإنكار على من كان مؤهلا للتأليف. يعني إنسان عنده آلة التصنيف، مستعد للتصنيف، فيأتي شخص يقول له لا تؤلف، لماذا؟ طيب لماذا تنكر عليه؟ هذا لا وجه له. حتى لو كنت تقول يعني خلاص كل علوم قد صنف فيها، لا، التصنيف من العبادات التي نتقرب بها لله عز وجل، وفوائده كما رأيت كثيرة. قال ومن الناس من ينكر التصنيف والتأليف في هذا الزمان على من ظهرت أهليته وعرفت معرفته، ولا وجه لهذا الإنكار إلا التنافس بين أهل الأعصار، وإلا فمن إذا تصرف في مداده وورقه بكتابة ما شاء من أشعار أو حكايات مباحة أو غير ذلك لا ينكر عليه، فلما إذا تصرف فيه بتسويد ما ينتفع به من علوم الشريعة ينكر ويستهجن؟ يعني يقول بعض الناس إذا رأى مثلا الأدباء يؤلفون في الشعر والروائيين يؤلفون في الحكايات ونحو ذلك لا أحد ينكر عليهم، لكن إذا جئنا نصنف العلوم الشرعية تقولون لا لا تصنف، لأن خلاص باب بعلل، بعضهم يقول مثلا باب الاجتهاد أغلق، أو بعضهم يقول باب التصنيف خلاص يعني قد ألف لأما في كل باب، فماذا ستأتي أنت؟ أنت لن تأتي بجديد، وعليك فقط أن تتبع السابقين وأن تقلدهم، تمام. وبعضهم يقول مثلا أن يعني التصنيف الآن ما هو إلا تكثير كتب وتسويد ورق، وعلينا أن نعلق الناس بكتب السابقين ونحو ذلك، هذا كلام غير صحيح. وبعضهم مثلا يزهد في المعاصرين، يقول كتابك هذا من كتب المعاصرين وأنا لا أقرأ المعاصرين وإنما أقرأ للمتقدمين. طيب هذا كلام أيضا على إطلاقه خطأ، ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. قال أما من لم يتأهل لذلك فالإنكار عليه متجه. نعم، الذي الجاهل الذي يريد أن يصنف وهو غير متمكن من الأصول ولا متمكن من النحو ويلحن كثيرا في كتابته، أو لم يبحث هذه المسألة جيدا وإنما قرأ في كتابين ويريد أن يصنف فيها، طيب، أو كان مثلا صغيرا في السن أو طائشا أو أحمق أو متسرع أو متهور، هذا الإنكار عليه متجه لما يتضمنه من الجهل وتغرير من يقف على ذلك التصنيف به، ولكونه يضيع زمانه فيما لم يتقنه ويدع الإتقان الذي هو أحرى به منه. نعم، هنا مسألة أخيرة، انتهينا نحن الآن من هذا الفصل النافع جدا. مسألة أخيرة أقول يعني لطالب العلم، وهو أن هي مسألة يعني تناقشنا فيها كثيرا مع بعض الأخوة، وهو متى هو الوقت المناسب للتصنيف. يعني بمعنى أن بعض الناس يقول يعني لا يصنف إلا الإنسان إذا بلغ يعني تجاوز 40 أو 50 أو 60 وحتى يكون اكتمل عقله ونضج إلى آخره، بعد ذلك سأصنف بعد أن أكون أنا قطعت يعني 40 50 سنة. فهل هذا رأي؟ الرأي الآخر يقول لا، يقول أن يعني طالب العلم إذا اكتملت عنده الآلة والأهلية بالقيود التي ذكرها المصنف، القيود التي ذكرها المصنف ترى يعني إدراكها ليس بالمستحيل ولا بالصعب، إذا اجتهد الإنسان 5 سنوات يستطيع أن يحقق المعايير التي وضعها المصنف رحمه الله هنا لمن يستحق التصنيف، لمن هو مؤهل للتأليف، تمام. 4-5 من ما بين 4 إلى 5 سنوات بالعمل الدؤوب والاجتهاد يستطيع أن يكون مؤهل للتصنيف. انتبه هنا لنقطة نبه عليها من ترجم للنووي رحمه الله، أنه جعل تصنيفه تحصيلا وتحصيله تصنيفا. بمعنى يعني النووي رحمه الله وغيره التصنيف بالنسبة لهم ليس فقط لتعليم الناس، بل هو يتعلم من خلال التصنيف. يعني نعطيكم مثالا، يعني مثلا أنا أريد الآن أن أبحث مسألة أقوال الفقهاء مثلا في تارك الصلاة، أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها دون ترجيح، الترجيح للعلماء للأئمة الكبار المجتهدين. أنا أريد أن أبحث المسألة، أريد أن أعرف ماذا يقول الشافعي، ماذا يقول أحمد، ماذا يقول أبو حنيفة، ما هي أدلتهم وكيف مناقشة هذه الأدلة. طيب الآن أريد أن أتعلم هذه المسألة لنفسي، فبحثتها في الكتب وجمعت فيها مادة ورتبتها وضعت لها مقدمة وضعت لها خاتمة، هذا إيش؟ هذا تصنيف. طيب لما صنفت الآن أنا في هذه المسألة ماذا حصل؟ أنا تعلمت هذه المسألة، أصبحت الآن متقنا لها وانتفعت بها. لما انتفعت بها قلت لماذا لا أشارك إخواني هذه الفائدة، فأخرجته على صورة كتاب لينتفع منه الناس. جعل تصنيفه تحصيلا وتحصيله تصنيفا، فأنا أحصل العلم بالتصنيف وأصنف كي أحصل، واضح؟ فيعني فأنت طرق التحصيل كثيرة، يعني الناس يظنون أن طريقة تحصيل العلم هي الحفظ والقراءة والحضور عند المشايخ فقط أو الاستماع للدروس والمحاضرات، لا، طرق التحصيل كثيرة، من ضمنها أن تصنف. فأنا أريد أن أحصل علما في باب من أبواب الزكاة. أنا أريد أن أعرف مثلا ما معنى وفي سبيل الله، الذي هو سهم الذي هو من مصارف الزكاة الذي ذكر الله عز وجل في سورة التوبة. طيب أريد أن أدرس هذه المسألة فأصنف فيها، فلما صنفت فيها حصلتها. واضح إخوان؟ وهذا يفعله كثير من الأمة، وهذا هو السبب في كثرة كتب الإمام النووي رحمه الله تعالى مع قلة إيش؟ مع صغر إيش؟ مع صغر سنه، ومات هو صغير النووي، لا أذكر الآن يعني بالضبط، يعني في الأربعينات أو نهاية الأربعين، نسيت الآن بالضبط، راجعوها، لكنه صغير في السن رحمة الله عليه. فكان العلماء يتعجبون يقولون كيف صنف لنا هذه الكتب العظيمة وهو في هذا السن الصغير؟ متى متى متى متى وجد الوقت؟ هو كان يحضر 12 درسا كما ذكر هو عن نفسه، كان يحضر في اليوم الواحد 12 درسا. طيب متى كان يصنف؟ السبب ما ذكره من ترجم له، قالوا لأنه جعل تصنيفه تحصيلا وتحصيله تصنيفا، فهو كان في وقت طلب العلم يصنف، وهذه المصنفات التي صنفها لأجل التحصيل، لأجل أن يعلم نفسه، حولها إلى مؤلفات بعد ذلك، وهذبها ورتبها ونقحها وأخرجها للناس. واضح هذا؟ فلذلك يعني يا طالب العلم، إذا اكتملت عندك الآلة صنف وراجع الكتاب واعرضه على إخوانك واعرضه على مشايخك، لا تخرج الكتاب دون أن تعرضه على مشايخك، فإذا أجازوه أخرجه، وإذا لم يستحسنوه فلا تخرجه، تمام؟ وصدقني أن يعني مما يغيب عن بعض الإخوة الذين يتورعون عن التصنيف أنهم يظنون أن ملكة التصنيف ستأتيهم بعد مرور السنين واكتمال الآلة ونضج العقل. لا، التصنيف يحتاج إلى تدريب مثله مثل غيره. فأنت تصنف الآن كتاب وأنت في مثلا في منتصف العشرين، بعد أن تكتمل الآلة عندك، تمام، ألفت كتابا، الكتاب الثاني حين تؤلفه سيكون أفضل، والكتاب الثالث أفضل، والكتاب الرابع أفضل من اللي قبله، والكتاب الخامس سيكون أفضل، لأن هي ملكة تتطور وتتحسن. أما أنك تجلس إلى أن تبلغ لخمسين وستين ثم تقول الآن سأؤلف، طيب لما تؤلف ستخرج كتابا واحدا، طيب على أن تخرج أنت الكتاب الثاني العمر قصير، متى ستخرج الكتاب الثاني؟ متى ستتدرب؟ سيقول الإنسان طيب هل أتدرب على الناس؟ نعم، ما في مشكلة، تدرب على الناس ما دمت أنت، بشرط ما دمت مؤهلا، عندك أهلية التصنيف، هذا خط عريض، عندك أهلية التصنيف، وما دمت راجعت الكتاب، وما دمت عرفته على أهل العلم وتخصصين وأجازوه، نعم في هذه الصورة تدرب. فكتابك الأول سيكون، لا تظن أن كتابك الأول سيكون قنبلة، يعني قد لا بد أن تقع فيه أخطاء، ثم تقول نعم سبحان الله لماذا أنا فعلت هنا كذا، ما كان ينبغي أن أخرج كتابي هذه الصورة. تكتسب خبرة، هكذا هي الحياة يعني في كل شيء. الكتاب الثاني سيكون أفضل، الكتاب الثالث سيكون أفضل، الرابع سيكون أفضل، وهكذا كان الأئمة. أنت انظر الآن في سيرة الأئمة، تجد ابن تيمية ولا غيره، كتاب الأول الذي أخرجه وهو صغير ليس مثل الكتاب الذي أخرجه في آخر عمره. ففي حياتك أنت كلها هكذا. لذلك كانوا يعتذرون عن بعض الأئمة، يقولون كتابه فلاني هذا الذي وقع فيه أوهام كثيرة، كيف يعتذرون له؟ يقول هذا لأنه أخرجه في أول عمره، فيكون عذرا له. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.